ازهر طيبا وقدران ناثرا مسك الرشاد كان في قلبي دليلا صايلا في كل عادي صايلا في كل عادي صانك الرحمن دهرا طالبا للعلم عالي راجيا يرجو ثباتا وارضى رب العباد صانك الرحمن دهرا طالبا للعلم عالي راجيا يرجو ثباتا وارضى رب العباد وارضى رب العباد مسك الرشاد كان في قلبي دليلا صايلا في كل عادي صايلا في كل عادي قتله المجرم غدرا ظالما لهل الجهاد تاركا للشرع دهرا سالكا نهج العناد قتله المجرم غدرا ظالما لهل الجهاد تاركا للشرع جهرا سالكا نهج العناد سالكا نهج العناد ازهر طيبا وقدران ناثرا مسك الرشاد كان في قلبي دليلا صايلا في كل عادي صايلا في كل عادي.